ملخص كتاب: الشخصية العربية بين مفهوم الذات وصورة الآخر، من أخضر.com لمؤلفه السيد ياسين. في أول دراسة موثقة عن الشخصية العربية، يحاول الكتاب بمنهجية أكاديمية غير جافة النظر إلى قضية الصراع العربي الإسرائيلي بشكل محايد، ومن مدخل علم الاجتماع السياسي ومفاهيم الشخصية القومية في محاولة للإجابة على أسئلة عدة: ما النظرة المتحكمة في رؤية الغرب لنا؟ وكيف تمكن المثقفون والأكاديميون، العرب منهم والإسرائيليون، من تحليل قضية الصراع العربي الإسرائيلي من مدخل نفسي اجتماعي؟ أولاً، صدمة الهزيمة وأدب النكسة. لم تكن هزيمة عام 1967 بالأمر العادي الذي قد يحدث في أي صراع بين طرفين قد أعدا للحرب ولكن لم يسعف أحدهما الحظ، وإنما كانت بسبب بعض الأخطاء التوهمية والفكرية التي تملكت نفوس العرب، ومنها أنهم دخلوا الحرب وهم يثقون بأنفسهم تمام الثقة بأنهم سينتصرون على الإسرائيليين، لدرجة أن الأمر وصل إلى أن كتب بعض المفكرين العرب قبل الحرب استناداً إلى منهج معيب في تفسير الشخصية الإسرائيلية أن اليهود يجنحون إلى الهروب عند مواجهتنا وجهاً لوجه. والطريف في الأمر أن العدو الإسرائيلي شن الحرب بعد نشر المقالة بثلاثة أيام، على الرغم من أن البلاد العربية سبق لها أن هزمت قبل ذلك في حرب عام 1948، فإن هزيمة 67 كانت أشبه بالطعنة التي زلزلت الوعي العربي، وذلك بسبب أن الهزيمة الأولى وقعت في وقت كانت أغلب البلاد العربية تعاني تحت الاستعمار وافتقارها إلى السيادة، إضافة إلى أن الأنظمة السياسية والاقتصادية والعسكرية كانت في حالة تدهور وتخلف، ما يبرر وقتها الهزيمة. أما بعد 20 سنة من تلك الهزيمة واستقلال معظم الدول وتغير أنظمتها، فلا تنفع تلك الأسباب مرة أخرى. المفيد بالأمر أن تلك الصدمة الانفعالية التي نتجت عن هزيمة 67 قد أدت إلى أن يعيد المثقفون العرب طرح مشكلاتهم وهم بصدد وقفتهم النقدية لتفسير أسباب الهزيمة، ما أدى إلى طرح مفهوم جديد وهو ما أطلق عليه أدب النكسة، وهي الكتابات التي حاولت تحليل أسباب الهزيمة سواء من الجانب الفكري أم الفني، وتشمل الكتابات العربية والغربية بما فيها الإسرائيلية. يمثل مفهوم الشخصية القومية أهمية خاصة بالنسبة لدراسة أدب النكسة، وقد تتالت الدراسات والبحوث التي دارت حول الشخصية القومية، ويكاد يجمع الباحثون على أن الحرب العالمية الثانية كانت نقطة انطلاق ضخمة لبحوث الشخصية القومية، وليس هناك خلاف بين الباحثين أن الحاجة العملية التي أملتها المصالح السياسية لبعض الدول والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص كان لها أكبر الأثر في دفع دراسات وبحوث الشخصية القومية. على سبيل المثال، أدت الحرب العالمية الثانية إلى ضرورة أن يفهم الأمريكيون اليابانيين بغرض السيطرة على الحرب والوصول إلى سلم دائم. ثانياً، انتقادات على المفهوم وطرق تجاوزها. إن ما يميز دراسات وبحوث الشخصية القومية في الحقبة الأخيرة اعتباره موضوعاً مستقلاً للبحث يقصد لذاته ولا تتم معالجته عرضاً كما كان يحدث في كتابات كثير من المؤرخين أو علماء الاجتماع السابقين، ولكن ليس معنى بروز ذاتية خاصة للموضوع انتهاء الخلافات بصدده بين الباحثين، فقد تعددت الآراء حول طرق تحديد مفهوم الشخصية القومية، الأمر الذي عكس تعدد الأطر النظرية التي انطلق منها الباحثون. وأياً كان الأمر، فقد أصبحت دراسات الشخصية القومية كالكهف يبتعد عنه الباحثون نظراً إلى ارتباطها عادة بأغراض غير علمية، حيث وجه إليها العديد من الانتقادات ذات الصفات المتداخلة فيما بينها، فما بين انتقادات خاصة بسوء استخدام المفهوم، بحيث إنه باستخدام تعريف معين قد يؤدي إلى إخفاء متعمد لجوانب قد يراها الباحث سلبيات في شعبه، إلا أنه غالباً ما يخفف من وزنها، وفي الوقت نفسه يقلل من الصفات الإيجابية للشعوب الأخرى، أو انتقادات منهجية بسبب عدم القدرة على تعميم النتائج على أمة بأسرها، أو انتقادات شاملة للميدان بأسره، سواء من ناحية النتائج أو الأطر المرجعية أو البراهين العلمية أو المناهج التي تم استخدامها. إلا أنه يمكن لبحوث الشخصية القومية أن تحقق الآمال المعقودة عليها والفوائد التي ترتجى من ورائها لو توافرت فيها شروط عدة. ففي البداية ينبغي للباحث أن يحدد المفهوم الذي سيعتمد عليه من بين المفاهيم المتعددة السائدة في الميدان والتي ستدرس الشخصية القومية وفقاً لها، ثم يعرف بدقة المتغيرات الرئيسة التي سيبني عليها دراساته ومناقشاته. كما ينبغي للباحث أن يحدد تطبيق مفهوم الشخصية القومية ويعلم هل يبسط نطاقه على كل طبقات المجتمع أم يقتصر على بعض الطبقات دون غيرها، وما هو المجال الزمني لتطبيق الباحث مفهوم الشخصية القومية، مع الأخذ في الاحتياط أنه لا يجوز للباحث أن يعمم ويتحدث عن الشخصية القومية بغير أن يقارن بيانات ببيانات عن شعوب أخرى، على الرغم من أن تلك الموضوعية هنا ستكون عقوبتها اتهام الباحث أو الكاتب بالافتقار إلى الوطنية والانحياز إلى تمجيد الشعوب الأخرى. ثالثاً، الوهم الإسرائيلي وأثره في الرأي العام الغربي. اهتمت أجهزة الدعاية الإسرائيلية وكذلك الأكاديمية بنشر تحليلات متعددة للشخصية العربية بوجه عام والمصرية بشكل خاص. فمن الناحية الأكاديمية كان أبرز ما يميز تلك الدراسات تقديم صورة سلبية للشخصية العربية وإغفال الجوانب الإيجابية، حيث تعمدت إسرائيل تشويه الشخصية العربية، وذلك منذ أن بدأ الاحتكاك بينها وبين العرب إلى المرحلة الراهنة. وقد افترضت بعض الدراسات أن المشكلة التي بين العرب والغرب تتمثل في فجوة الاتصال بين العرب والغرب، ولكن اتضح أنها ليست المشكلة الأساسية، وإنما تتمثل المشكلة الأساسية في عداء الإسرائيليين والغرب بالعموم للعرب منذ فترة طويلة، وذلك لأسباب عديدة، فمنها مقاومة العرب للنفوذ السياسي للغرب، وكذلك اعتقاد خاطئ من الغرب أن العرب يملكون ثروات هائلة ولكنهم يضيعونها، وفي الأهم الصراع العربي الإسرائيلي. ومن الناحية الإعلامية فرضت إسرائيل وجهة نظرها على العالم من خلال الإعلام، فتجد أنه من النادر أن يجد القارئ للصحافة الغربية تغطية غير متحيزة للأخبار في العالم العربي، وذلك بسبب ضعف الإعلام العربي، والذي كان نتيجة التصورات العربية المتناقضة تجاه القضية الفلسطينية وعدم اتباع الطرق العلمية في فهم المجتمعات الغربية، ذلك من جهة، ومن الجهة الأخرى التطويق الصهيوني للرأي العام العالمي. قامت التحليلات الغربية للشخصية العربية على نوعين من البحوث، أولهما البحوث التي توحد فيها الباحثون مع موضوع الدراسة فيما يمكن أن نطلق عليه بتعبير بريجسون الفهم التعاطفي. وقد اهتمت هذه البحوث التي مثلت الاتجاه الموضوعي في دراسة العالم العربي، حيث لم يصدر أي فروض مسبقة أو نظريات متحيزة كما يفعل باقي الباحثين الغربيين الذين اهتموا بدراسة العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية، مثل التغير في النظام الأسري والعوامل المؤثرة في تشكيل الاتجاهات بوجه عام ودراسة اتجاهات الشاب بوجه خاص، وكذلك تأثير الانتماء الديني في القيم والاتجاهات للأفراد المختلفين في الديانة. أما النمط الثاني من الدراسات فاعتمد على تشويه صورة المجتمع العربي والشخصية العربية، مثل ما أكدته بعض الدراسات من أن التاريخ الاجتماعي للعرب ونموهم الشخصي أنتجا مجتمعاً يسوده الإحساس بالافتقار إلى الأمن والعداوة والشك والمنافسة الحادة. ومن ضمن عيوب هذه الدراسات أنها اتخذت عينة بسيطة أو اقتصرت على عينة دون غيرها لم يستطاع تعميمها على العرب، وبعامة نجد هذه البحوث مجرد تأملات خالصة لبعض الباحثين تزدحم بالفروض والنظريات والتفسيرات التي تحتاج إلى عشرات البحوث الميدانية للتأكد من صحة مسلماتها وفروضها ونتائجها. رابعاً، الكتابات العربية التأملية للعلمية. يمكن القول إن الدراسات والكتابات العلمية العربية التي عالجت موضوع الشخصية العربية افتقرت إلى شروط البحث العلمي بمعناه الدقيق، وقد اتسمت بعدم استنادها إلى بيانات علمية محققة نظراً إلى ندرة الدراسات الاجتماعية المتعمقة التي أجريت على المجتمع العربي، كما قام المثقفون العرب باصطناع لغة مجردة في تحليلاتهم للهزيمة تفتقر إلى فهم الواقع الاجتماعي والحضارة. ومع القصور الواضح في نوع وكم الدراسات التي أجريت في العالم العربي، نجد إضافة إلى ذلك أن الكتابات العربية على النكسة لم تنجح في الاستفادة من الأبحاث الموجودة والمنشورة بالفعل. على الرغم من ذلك، فإن تلك الدراسات تستحق أن توضع موضع التحقيق والتجريب التاريخي، وتجدر الإشارة أن هذه الدراسات أجريت بغرض الفهم العلمي للشخصية القومية العربية بعامة والشخصية القومية العربية بين الأقطار بوجه خاص. وتتضح من هذه الدراسات والتي تتفق معها الدراسات الأجنبية أنها تصب على بعض السلوكيات السلبية التي تتصف بها الشخصية العربية والتي ورثتها عن النظام الاجتماعي القديم الذي تربت عليه، مثل سلوكيات الإزاحة والإسقاط، أي إلقاء المسؤولية على الغير، وبعض شوائب السلوكية السيئة مثل التأخر في إبلاغ الحقائق السيئة للقادة، إضافة إلى التمسك الوثيق بالعائلة وأثره السلبي في عدم القدرة على اتخاذ القرارات الفردية والاستقلال عن الجماعة. وخلاصة القول في تقييم الشخصية العربية أن الدراسات التأملية والميدانية وجه إليها العديد من الانتقادات التي نتجت عن القصور العلمي. ومن الانتقادات التي وجهت إلى الدراسات التأملية اقتصارها على بعد واحد لأسباب الهزيمة، وهو الفهلوة، وتصوره على أنها قوام الشخصية المصرية ولم يعممها على الشخصية العربية بوجه عام. وفسر الكتاب السلوك الفهلوي عند المصريين أن من سماته القدرة على التكيف السريع مع مختلف المواقف والتفاعل مع أحداث بالنكتة المواتية وتأكيد الذات وسيادة نظرة رومانتيكية إلى المساواة، إضافة إلى الطمأنينة إلى العمل الفردي والعمل على الوصول بسرعة إلى الهدف بأقصر الطرق. كما أن الباحثين عمموا هذا البعد على جميع الطبقات، إلا أنها قد تنطبق على طبقة واحدة مثل الطبقة الوسطى. ومن الانتقادات التي وجهت إلى الدراسات الميدانية اقتصارها على عينة بسيطة تعيش في مكان معين، وتعميم هذه العينة على الشخصية العربية بشكل عام. ولذلك تجد أن تلك الدراسات لم تضع يدها على الملامح الحقيقية للشخصية العربية. خامساً، الشخصية الإيجابية المصرية بين حرب أكتوبر والخامس والعشرين من يناير. كان انتصار المصريين في حرب أكتوبر نقطة تحول بالنسبة لوجهة نظر بعض الباحثين، فالأداء البطولي للقوات المسلحة في حرب أكتوبر من فاعلية الجندي المصري وجسارته، إضافة إلى التخطيط العلمي الدقيق، قد أديا إلى تغير ملموس في تقييم الشخصية المصرية لدى عدد من الكتاب والمفكرين، حيث حول اتجاههم السلبي نحو العرب إلى النظرة الإيجابية بعد الانتصارات، حيث بدأوا يطفون عليهم بعض السمات الإيجابية بعدما طالتها سهام النقد الجارحة الناتجة عن سيادة نظرة تجزيئية مسطحة للشخصية المصرية، إذ إن كل هذا هو حصيلة منهج تجزيئي معيب في النظر للشخصية القومية بعيداً عن السياق التاريخي الذي تمارس فيه فعلها. ولكن وجد أن الباحثين ما زالوا ينظرون نظرة سلبية إلى الشخصية العربية، وخصوصاً عندما فسر بعض الباحثين أن سبب الفوز في الحرب هو أن المصريين ليسوا عرباً وإنما فلاحون، والفلاحون هم السبب في الانتصار، ما جعل الكتاب والباحثين يتجهون إلى دراسة علاقة النسق الرئيس أي الوطن العربي بالنسبة للأنساق الفرعية مثل مصر، تونس، الأردن وغيرها، وأثاروا سؤالاً من خلال هذه الدراسة: هل هناك أمة عربية واحدة أم أمم متعددة؟ وكان من ضمن هذه النتائج أن هناك أمماً متعددة، وذلك بسبب الاختلاف بين التكوينات المتعددة التي تشكل القومية العربية. ويتضح من ذلك أن الكتاب العرب حاولوا أن يركزوا على الصفات السلبية كتعنيف ذاتي، مفسرين ذلك بأنه قد أحدث صدمة لدى الوعي العربي المعاصر للتعجل بإحداث التغيير. إلا تلك الشخصية الإيجابية التي ظهرت في حرب أكتوبر بدأت بالاندحار على مرور الزمن، وذلك بسبب الفساد الذي واجهوه في السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك، والذي أدى إلى هبوب عاصفة الشخصية الثورية التي حطمت القيود السلطوية لتطالب بحقها في عملية اتخاذ القرار الذي ظهر في 25 من يناير. وفي هذا المحك كانت مصر تحاول الوصول إلى الشخصية القومية المصرية المتكاملة، وخصوصاً بعد انتهاء حكم الإخوان الدكتاتوري وبدء نظام جديد ديمقراطي في الحكم. وذلك لم يكن سهلاً في ظل عدم الالتفات إلى ضرورة التأثير الخلاق بين إشباع المطالب المادية والروحية للجماهير، ومن ناحية أخرى الربط الوثيق بين الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. لذلك وجد تحقيق الشخصية القومية المصرية العديد من العوائق التي تقف الآن أمام طريق تحقيق التكامل. وختاماً، فرض الكتاب أن إجراء مقارنة بين طبيعة التكوين للبناء الاجتماعي في إسرائيل وفي البلاد العربية المشتركة في الصراع هي مسألة بالغة الأهمية في فهم نشأة الصراع وتطوره ووصوله إلى هذه الدرجة. ولهذا قام المثقفون العرب والإسرائيليون باستخدام العديد من المناهج لدراسة أسباب النكسة. وعلى الرغم من استخدام العديد من المناهج، فإن من الأفضل التركيز على المتغيرات الاجتماعية والنفسية الأساسية التي اعتمد عليها المؤلفون في تحليلهم لأسباب الهزيمة وطرق تجاوزها. ومن هنا تبرز أهمية التحليل النقدي للشخصية العربية، فهذا التحليل يمكن أن يزيد من استبصارنا بإمكانيات العرب الحقيقية وفهمنا لأسباب الهزيمة وللوسائل الثورية التي يمكن تجاوزها. ولهذا كله أهمية بالغة بالنسبة لحاضر ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي.